الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويمسح كل من لاز به أنجح وكل من يعامله يربح تشبيهه بخلقه قبيح وجحده أقبح رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح والمواشي من بعد الجد في الخصب تسرح وأقام الورق على الورق يشكر ويمدح يندب هديلها ولا ندب ابن الملوح أغنى وأفقر والفقر في الأغلب أصلح كم من غني طرحه الغنى والبطر أقبح مطرح هذا قارون ملك الكثير بالقليل لم يسمح يتجشأ شبعا وينسى الطلنفح نبه فلم يزل نومه وليم فلم ينفع لومه إذ قال له قومه لا تفرح أحمده ما أمسى الماء وما أصبح وأصلي على رسوله محمد الذي أنزل عليه ألم نشرح وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار لم يبرح وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى ولا أشرح وعلى علي الذي كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم حرمت عليكم من الذي حرم؟ هذه الكلمة بنيت للمجهول يعني اسم الفاعل غير مسمى وهو ليس إلا الله سبحانه وبحمده هو الذي يحرم هو الذي يشرع حرمت يعني من الذي حرم؟ الله ولذلك ليس لأحد من المسلمين أن يحل أو يحرم شيئاً كذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه أكل العسل قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فليس لك أن تحل وليس لك أن تحرم لما تحرم ما أحل الله لك فالله سبحانه وتعالى هو الذي حرم حرمت عليكم الميتة الميتة هو كل حيوان حتف أنفه لا بزكاة ولا بصيد مات متت زي ما بقولوا كده الكلمة المشهورة اللي بتتقال وأنا أدري مدى صحتها مات متت ربنا مفيش حد اصطاد ولا حد زكاه الزكاة إن أنت تذبح أو تنحر والصيد إن أنت تصيد بالسن لا بالمعراض صلى على الرسول قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله غدا سنلقى العدو وليس لنا مدى فهل نقتل بالسن قال من أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس الظفر وليس السن ليس الظفر وليس السن أما الظفر فمدى الحبشة الحبشة الجماعة بتوعات الحبشة كانوا ما شاء الله عظام طوال جسام كانوا بيربوا ضوافرهم تبقى طويلة جدا حاجة ما تتخيلهاش كده وكانوا بيسنوها لدرجة هم ممكن يذبحوا بيها ذبيحة دي الحبشة فالنبي قال لك لا الظفر ده ايه مدى الحبشة هو الصحابة استأذنوه في القصب نجيبوا القشر بتاع القصب ويسنوه يعملوه زي السكين قشر ناشف زي يعني ليه عظم كده قال له ماشي مش مشكلة المدى مش مشكلة السكاكين يعني لكن السن اللي هو العظم المسنون تذبح بيه لا عظم البهائم او عظم اي حيوان ماكول لحم او غير ماكول اللحم ما تجيبش العظمايه وتقوم سننها كانوا بيعملوا كده يسنوها ويقوم ذابحين بيها مش سكينه هي ده عظمايه بس بتذبح قال له ايه لان دي مدى الحبشه يعني دي سكاكين الحبشه العظم والضوافر دي سكاكين مين؟ غير ذلك ما أنهر الدم، أي شيء ينهر الدم فأكل هذه الذبيحة حلال، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. الميتة التحريم فيها هو تحريم الأكل وليس تحريم المنفعة. ماتت كما في البخاري ومسلم، ماتت شاة لمولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا الشاة مات اللي هي المعزان فرموها، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم ميت، فقال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها، إنما حرم إيه؟ الأكل هو اللي حرام. فلما تسمع ربك سبحانه وبحمده بيقول حرمت عليكم الميتة، تعلم أن المقصود في تحريم الميتة إيه؟ هو الأكل. خدت بالك؟ حرمت عليكم الميتة والدم. إيه الدم ده؟ أي تجميع للدم، عمل كتلة ينفع تقطعها بالسكين وتقليها أو تشوحها زي الكبدة حرام. ها؟ وإحنا عندنا في الحديث عشان ما تقولش الكبدة حرام، لا الكبدة مش حرام، وحل لنا دمان وميتتان، أما الدمان فالكبد والطحال، وأما الميتتان فالسمك والجراد. فاستثني من الميتة ميتة البحر كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند الأئمة أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، نأكل ماء البحر ده ينفع نتوضى منه؟ المية مالحة دي ينفع نمسكها ونتوضى بيها؟ مش أجاب على السؤال وخلاص على كده، لا ندله كمان زيادة، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هتبالك؟ فميتة البحر. اختلفوا طبعا في البرمائيات الشيء، واختلفوا في تعبان البحر، واختلفوا بعض الأشياء في البحر، بس عموما الحل الايه الطهور ماء الحل ايه الحل ميتته. يعني طالما هو جوه البحر، بقرة البحر بقى، تعبان البحر، مش عارف ايه البحر، طالما جوه البحر وعايش في البحر غالب وقته في البحر، الأصل هو ايه؟ حلال. الأصل هو حلال. طبعا التمساح في خلاف، التمساح في خلاف بين أهل العلم، حلال أكله ولا حرام أكله، تمساح في خلاف. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فكل سمك في البحر ميت بيطلع ميت حلال. الجراد، شفتش أنت الجراد قبل كده عم السيد؟ شفته؟ طيب عم السيد ده شاف كل حاجة يا جدعان، تبالك؟ هو قاعد كده معانا كده يعني لله، خلي بالك. المهم ان هو الجراد ده كانوا ايام الحروب كان بيشوفوه ميت وبالاكوام، كميات جامده جدا وهم جعانين، فالنبي اخبرهم ان ده حلال، حلال اكل صلى الله عليه وسلم. الدم والطحال، اصل تحريم الدم جاي منين؟ هو ليه ربنا حرم الدم ده اللي هو زي الطحال وزي الكبد والقلب؟ لو القلب ينفع ان هو نقول عليه دم حلال. بعض الدم اللي بيكون في الانسجه في اللحم العلماء اتفقوا إجماعا على حله، لأنه من الأشياء التي يشق على المسلمين التخلص منها. خلاص خلاص يا عم الشيخ، أي حتة كده بتاع فيها دم، ده الدم ده ماله؟ الدم ده حلال، الدم ده حلال، لأن في مشقة في التخلص منه. إيه أصل التحريم؟ إن العرب قديما كانوا بيجيبوا الناقة أو البقرة ويقوموا نغزنها، مش عايزين يموتوها وجعانين، يعملوا إيه؟ ينغزوها في مكان كده في ورا كده عند رجلها اللي ورا، مكان معين هم عارفينه، ويعوروها كده التعوره تنزف منها ايه، يكونوا مجهزين الجردل. حضرتك جهز الجردل، طبعا بعد ما تتبرع بالدم بيديكوا عصير قصب، هم طبعا بيشربوها وبياكلوها كده بيعوضوها الدم ده، بس هم ياخدوا ايه في العلبه دي وماخدين الدم كله اللي سقط، ما شاء الله عملوا جردل كده، يقوموا كويين البقر دي باي حاجه، يقفلوا الجرح ده ويدوها طعام او شراب يعني يعوضوها، وعندهم ايه؟ عندهم دم. بعد يوم ولا بعد فتره معينه الدم ده بيبقى ايه؟ كبده. حضرتك بيبقى كبده، يوم واخدين الكبده دي عاملينها ايه؟ فحرم الله ذلك، حرم الله ذلك، قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم. طبعا اتفقوا على ان الدم، قبل ما نشوف نقطة الدم دي، اتفقوا برضو على ان الدم هو الدم المسفوح، الدم المسفوح مش قليل الدم. لذلك قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما إيه؟ فالآية المقيدة دي بتقيد بها الآية المطلقة اللي هي الدم. أنهي دم؟ الدم المسفوح. خدت بالك؟ زي ما تلاقي مثلا في بعض الآيات يقول لك فتحرير رقبة وما يحددش عاية عامة مطلقة، وفي آيات تانية يقول لك إيه فتحرير رقبة مؤمنة. خدت بالك؟ تحرير رقبة مؤمنة. يبقى احنا بنحمل المقيد على المطلق على إيه؟ على المقيد. صلى على الرسول. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. اللحم الخنزير بس؟ يعني الشحم مش حرام؟ ها؟ كله يعني يعني ايه ما مفهوم كلمة لحم الخنزير في قوله تعالى لحم الخنزير؟ لماذا لم يقل الخنزير حرم عليكم الخنزير كله؟ ليه قال لحم الخنزير؟ قال لك لأن العرب دائما كانت تتكلم بما يفعل في الغالب، وأنا قلت الكلام ده كتير قبل كده. أنت اللي في الغالب لما بتذبح ذبيحة بتاكل إيه؟ تاكل لحمة. أنت ذبحها عشان تاكل إيه؟ مع إن أنت ممكن تاكل الشحم اللي فيها عادي، بس بتسمى أنا ذبحت. يقول لك الراجل ده النهاردة عنده لحم. الراجل ده عنده إيه؟ لحم. ذبح حتة لحمة، هو ذبح البقرة، ما بيقولهاش ذبح البقرة، بقول له إيه؟ والفلان ذبح حتة لحمة تاكل صبعك وراها. ففي الغالب بالنطق والاكل والكلام كله بيبقى على ايه؟ على هذا اللحم. زي ما قلت قبل كده حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت، رفضت يعني، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكه. قال لك بات غضبان عليها يعني الكلام بالليل. ركز في الكلام، الكلام بيقصد فين؟ فعله بالليل. لكن لو طلبها بالنهار ورفضت مفيش لعن. الكلام ده غلط، هو بالنهار زي بالليل حضرتك. الكلام جيب الليل لان غالب فعل الجماع بيحصل امتى؟ فالكلام خرج مخرج الغالب. تبالك؟ ثم قالوا هذا من باب تسمية بعض الاجزاء باسمائها، بعض الاشياء باجزائها. تسمية بعض الاشياء بايه؟ باجزائها. يعني ايه؟ حضرتك لما تروح عند حد تقول له انت بقالك قد ايه عم ما جيتش عندنا؟ يقول له والله بقالي جمعتين ما جيتش عندكم. بقالي ايه؟ جمعتين. ماذا يقصد بجمعتين دي؟ اسبوعين. وليه سمى الاسبوع ببعض اجزائه؟ هو يوم من ايامه اللي هو الجمعه. ليه؟ دي عاده العرب يا حبيبي، ده كلام العرب. هو بيسمي الاشياء ببعض ايه؟ ببعض اجزائها. انا يقول لك انا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. يعني ايه 70 خريفا؟ يعني 70 سنه. وش معنى جاب واحد من الاربعه وسماه باسم السنه؟ هو ليه ما في ربيع وفي صيف وفي شتاء؟ اشمعنى اختار الخريف يعني؟ هو العرب كان بتسمي السنة من جمال شهر الخريف. وللعلم يعني يا جماعة شهر فصل الخريف أجمل فصول السنة، أجمل من الربيع بمئة ألف مرة لمن يعلم ذلك. أجمل شهور السنة 9 و10 و11. فهو كان العرب عندهم الفهم، فكانوا بيسموا السنة بإيه؟ ببعض فصولها. فيقول لك 70 خريفا، أتبالك ويقصد بها سنة. فلما قال لحم الخنزير فهو سمى الخنزير ببعض إيه؟ ببعض أجزاء. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. لكن خنزير شحمه وعظمه ولحمه كل حاجة فيه محرمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. ذكر الدم ولا ما ذكرش الدم؟ ذكر الدم. فكل الخنزير حرام، وهذا مخلوق نجس. حتى قالوا لا يجوز دباغة جلد الخنزير، واتفقوا على ذلك. مش احنا قلنا الميتة ينفع ناخد الجلد وننتفع بيه، نعمله إهاب نتبغ يعني نستنفع بهذا الدبغ؟ ينفع. الخنزير لا، الخنزير لا، كله نجس، حتى الجلد نجس. فحرم الله عز وجل علينا ذلك. قل لي يا عم الحاج ايه الفكرة ان الخنزير حرام؟ ده ربك سبحانه وتعالى خلقه، وده مخلوق خلقه ربنا، بتحرموه ليه؟ سيدي احنا لنا أن نقول سمعنا وأطعنا. ليس كل شيء أحله الله أو حرمه الله من ورائه حكمة ندري نحن هذه الحكمة. مش كل حاجة ربنا شرعها إحنا عارفين الحكمة من وراها إيه. ده بالعكس، ده أكتر، عايز أقولك أكتر من 80% من التشريع ممكن ما تعرفش. أكتر من 80% ما تعرفش الحكمة من وراء إيه. هو ليه العصر 4 والمغرب 3؟ ليه ما بقاش المغرب 4 والعصر 3؟ دي بتاعت ربنا حضرتك، ربنا هو اللي بيحل وربنا هو بيحرم، وربك هو الذي يعلم لماذا هذا حلال ولماذا هذا حرام. أحل لكم الطيبات، حلل لكم الطيبات، هو اللي خلقها، هو اللي يعلم الطيبات من الخبائث سبحانه وبحمده. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ما أهل لغير الله به كل حيوان طبعا من البهائم الأربع من بهيمة الأنعام يعني، أتى به صاحبه ولا يريد به وجه الله عز وجل، ولا كان رايح بالعجل ده في العربية النص نقل دي هتبحه عند السيد البدوي، أكله حرام، أكله الأكل بتاعه حرام. فاكر مسألة حلاوة مولد النبي؟ احنا ما عندناش حاجة اسمها مولد النبي، واحنا اتفقنا على ذلك، ما فيش حاجة تثبت ان النبي اتولد في اليوم اللي هم بيقولوا ده 12 ربيع الاول، خلاص موضوع منتهي، ولا في السنة ولا عند الصحابة ولا حد احتفل اصلا. طيب بمناسبة الحلاوة حضرتك، وان مولد النبي ده من ضمن المحدثات في الامور البدع، الحلاوة بقى بيقول لك لا، اكل الحلاوة كل حلاوة، حلاوة اكلها حلال، ما نقدرش نحرم عليك ايه، ما نقدرش نحرم عليك ما احل الله، اكل سمسميه، اكل فوليه، اكل حته مش عارف ايه، دي حرام ولا حلال؟ ملهاش علاقه بالمولد، هي بتيجي قصعه المولد بس، هي ملهاش علاقه، اكل حلال ملوش علاقه، لكن ده مختلف. ده العجل اللي انت قدته عشان تذبحه هناك، ذبحته انت ارتكبت شرك بالله، خلاص. ينفع نقول لك الاكل اللحمه ده ملوش علاقه بالشرك اللي انت عملته؟ لا، ده ذنب كبير من الكبائر، وده ذنب، ده ذنبين، ان انت اشركت بالله معه شيئا، وفي نفس الوقت اكلت ما اهل لغير الله به، ربنا حرمه اصلا يا حبيبي، ده محرم، ربنا حرمه. اي ذبيحه تتاخد تذبح لغير الله وعلى اسم غير اسم الله حرام. وما اهل لغير الله به، عارف في قصه كده ان ابو الشاعر اسمه الفرزدق، فاكرين الشاعر ده؟ كان ليه أب تفاخر هو أعرابي، أيهما أكرم يعني، فمفاخرة راح قال لك أنا هدبح، وراح دبح 100 من الإبل، وراح دبح، راح دبح 100 من الإبل، بقى في 200 من الإبل مدبوحين، فالناس هاجت قالوا اللحم اللحم اللحم، يعني يلا بينا عليه على اللحم، ناخد اللحم، لحم 200 ناقة دبحت. فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تقريبا ده كان في ذلك في خلافته، قال لا تأكلوا هذا مما أهل لغير الله به، حرام، لأن أصلا ما اتذبحش لله، هو اتذبح إيه؟ اتذبح مفاخرة، طبعا اتذبح مفاخرة فده ذبح لغير الله. فركز في موضوع الأكل ده. طبعا بعض الناس يا جماعة بالمناسبة يعني يروح عند فلان بتاع التقطيع ويعمل لي عم سندوتشين كفتة، ويعمل لي عم سندوتشين كبدة، روح عند فلان بتاع اللي مشهور في السويس مثلا بتاع اللحم، طبعا في ناس مشاهير فوق دماغنا، معروفه عندهم ان اللحمه بتاعتهم لحمه ها مش مستورده. واللي ايه مشكلتك مع المستورد؟ مشكلتي مع المستورد رقم واحد، عشان هي مش مشكله واحده يعني، رقم واحد انا لا ادري ذكر اسم الله عليها ام لا، ده رقم واحد. رقم اتنين انا لا اعلم هي ذبحت ولا وقزت، ان دلوقتي عندهم الات بيدخل العجل في حته ويبقى محبوس كده ومقطعين رقبته بمنشار، الناس اللي هي كفره دول ما بيقتلوا باي طريقه، ممكن يصعق البتاع، يصعقوا صعق يموتوا. انا شفت واحد بعيني بيعمل حركه كده يعني تقريبا بيخنق البهيمه، والله وفجاه يقوم ضربها كده على دماغها بهيمه تقع ميته بعد خنق، خلاص وهي بعد ما خنقها شويه كده راح سابها، وبعد ما سابها راح جاي كده في حته معينه راح شفتها بعيني، والله كذا واحده، مش عمل في واحده بس، عمل في كذا واحده كده. دي طريقه الموت عنده، طريقه موت البهيمه، عشان يحفظ الدم اللي فيه عشان يستفيد بيه. ممكن فاحنا مشكلتنا مع المستورد مشاكل كتيره جدا. رقم ثلاثة حسب الشريعه الاسلاميه، طب احنا عندنا اللي بيكتبوا كتير، لا مفيش حاجه اسمها ملوش دعوه، صلي على الرسول. دي مساله مهمه جدا اثارها عم الحاج مصطفى، صلي على الرسول يا عم مصطفى. كون ان انا مثلا طلع عليا مفتي الجمهوريه وقال لي الربا حلال، قال لي الربا بتاع البنوك ده ربا حلال، أنا كراجل مسلم أعلقها في رقبة عالم وأخرج سالم، ده مش من دين الله في شيء، هذا ليس من دين الله في شيء. يعني حضرتك تعلم يقينا أن هذه العلاقة، يعني طلع علينا عيله جمعة وقال لك العلاقة بين الولد والبنت والقبلة كلام كده، يعني دي أشياء ما لسه قريب الكلام ده، أشياء ما فيهاش حاجة. فده راجل عمامة حمراء عندنا في الأزهر، وكان في يوم من الأيام مفتي، فأنا كراجل مسلم بتلكك أعمل إيه؟ مش الدنيا يا عم الحاج، من الراجل قال لك اهو، فاحنا مالناش دعوه. هو اللي قال لا، مفيش حاجه اسمها علقها. طول ما انا من جوايا مسلم ومتيقن ان الشيء ده حرام، فحرام لو الناس كلها حلته هو حرام. وربك سبحانه وتعالى هيحاسبك على ايه؟ هيحاسبك على ايه؟ لا، هيحاسبك ما تعتقده بداخلك. قال رسول الله لما سئل عن البر، قال البر حسن الخلق والاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. تقول يا دكتور الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان حد بحجة، والرسول حكم له، حكم حجته من... الرسول حكم له. الله ينور عليه. قال لعلي أحكم لأحدكم يكون ألحن بالحجة من بعض، فأحكم له بشيء فإنما أحكم له بجمر من النار. الرسول نفسه هو اللي حكم له. شوف حكم له، قال له لو أنا حكمت لك وانت جواك معتقد ان ده مش بتاعك، فأنا حكمت لك بشيء من النار. خدت بالك؟ فده موضوع خلصان. كون أنا عارف إن اللحمة دي مش تمام، أنا قلت لك رقم ثلاثة؟ رقم ثلاثة إني والله شفت بعناية في ناس، وفي مصر والله، صحفية صورت من جوه من غير ما حد ياخد باله، بيعملوا الحاجات اللي هي اللحوم اللي هي بتتباع دي المثلجة، المثلجات دي اللحوم ولا الكفتة وفراخ ومش عارف الكفتة دي، شفت بيحط حصان في البتاع ده الكبير قوي اللي هو بيهرس الحصان، وحط كلب وحط حمار وحط حاجات ميته، مش صحي، ميته والله، كله بينزل حضرتك في الاخر بالعظم باللحم بتاع الكبير ده، بينزل لحم احمر، حط في الاجهزه طبعا، حط في الكيس وانت تاخدها وتشمها مع البهارات، لحمه مفرومه انت اكلت ايه؟ لا تدري. انت تعلم اللي جالك من بره دول، مش ممكن يكون فيل ميت، فيل من الافيال ميت، خدوه الجماعه المختصين وقطعوا لحمه وحطوه لك، ولحم خد، ما انت بيجي لك قطع لحم في كياس، تعرف القطع دي كياس ايه ولا لحم ايه؟ ده مره شفت واحد، لما الكلام ده من 15 سنه جت على شفتها على اليوتيوب، ذبح مراته علق وراكها الاثنين ومحدش خد باله، كانت امراه سمين اقسم بالله، وجابوا الصور اللي مصور الحكومه بتاعتنا، الحكومه المصريه، مصورينه وحاطينه وجرأته، بص من جرأته بعد ما ذبحها علق اوراقها كده، محدش خد باله، محدش خد باله، يجوز ذبح المراه؟ خد بالك. فاحنا معانا مشكله مع المستورد يا جماعه، في مشكله كبيره جدا في حرمته، شيء مشكوك فيه بنسبه 99% مشكوك فيه. وبعدين كنت في 2000 وكام يا ربي، 2008، دخلت عند واحد في شميس مش عايز اذكر اسمه، فانا واقف، كانت اللحمه ساعتها بكام يا ربي؟ 130 ولا 100 تقريبا يعني، مش فاكر بقى الوقت ده. المهم الست راح بتقول للراجل اديني في شميسه، شميسه بيبيع لحمه مفرومه، اديني كيلو لحمه. راح اديته ال 10 جنيه لحمه مفرومه، لا كيلو لربع يا رب عشان ابقى صادق، كيلو لربع لحمه، اديته ال 10 جنيه راح مديها 4 جنيه. انا بصيت كده وبعد كده، طب ايه يا جدعان؟ مفيش حد بيقول حاجه، ده عادي، ده اللي بيحصل ده عادي، اللحمه دي كيلو ربع ب6 جنيه ده عادي. خد بالك، انت مين قال لحضرتك؟ والناس تقول لك يا عم يا حاجه للحال وخلاص، مش هخلي عندك دين يا اخي. الاكل ده في حلال وفي حرام، ايه كل في المطاعم الموثوق فيها. يعني انا مش بعمل دعايه لحد والله، انا مش بعمل دعايه لحد، انا رحت عشان ما حدش يقول لي بعمل، لا والله ما اقصد، بس انا عايز اقصد الفائده فقط. رحت عند الحسني فباكل هناك، اخ صديق بيجي هنا خطبه جمعه، بيخطب بيكم جمعه هنا وشغال معاه هناك، فبقول له يا شيخ انا مش متعود اكل المطاعم بصراحه عشان بخاف، فبقول لي هو كده اخ ثقه يعني حافظ للقران ولسنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي يا شيخ هو شغال هناك، قال لي يا شيخ كل هنا وما تاكلش في بيتكم. بص قلبي استريح، انا البس عنده مزرعه والدنيا ما شاء الله الناس كلها. اللي بيبقى جماعه معروف بان هو بيتقي الله في الذبح، خلاص انا كده انا اجتهدت في ان انا اختار حد اكل عنده صح. يعني لو مثلا واحد مسافر في بلد ولا حاجه زي كده لا لا ما تاكلش غير كشري. انت عندما مسافر القاهره، مسافر القاهره اكل فول وطعميه او كشري، ما كلتش في القاهره لحمه ولا على عند اي حد خلق رب. حتى الفراخ، انا كان معايا في مزرعه فراخ صغيره كده، كان بعضهم طبعا يعني ايه، عملت علاقات كده في ما بتعوط المزارع والناس اللي بتشتري من المزارع، فبعضهم قال لي فلان اللي في الاربعين ده، مش عايز اذكر اسمه، قال لي والله يا شيخ كان بيجي يقول لي اول ما الفراخ تموت عندك، ساعات بيحصل شوطه للفراخ كده، اول ما الفراخ تموت عندك اتصل بيا، بس يعني اول ما تموت على طول، ما تستناش لتاني يوم، اقسم بالله زي ما بكلمك، مش عايز اذكر اسمه عشان لا يجوز ان انا اذكر اسمه واشرده. قال له كده، انا بقول لك انا معايا مزرعه فراخ، فقال له كده اول ما تموت اتصل بيا على طول. فانت حتى الفراخ، لا لا ما اقدرش اقول، لا لا يجوز طبعا، لا يجوز لا يجوز، لا لا ده تشريد يا عم الحاج، ما ينفعش. ممكن الراجل عنده حلال وعنده حرام، يمكن عنده حلال وعنده حرام. هو مطعم كبير، ها مطعم كبير في الاربعين، والناس الاغراب كلهم اول ما ييجوا السويس يعني عايزين ياكلوا بيخشوا المطعم ياكلوا. خدت بالك؟ خلاص انا كده وصلت المطعم، مش هينفع اقول الاسم. صلي على الرسول، صلي يا عمي، صلي صلي عمي، اسمه ايه؟ صلي يا عمي، صلي صلي. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، المنخنقة التي ماتت مخنوقة، ماتت مخنوقة بقى بفعل فاعل، او الحبل اتلف حوالين رقبتها فقعدت تعافر كده لغاية ما اتخنقت، ايا كان، طالما ماتت مخنوقة بفعل فاعل او هي لفت الحبل حول رقبتها هي مخنوقة. خلاص، اللي قعدت في أوضة مثلا، والناس دلوقتي عندها تكنولوجيا في الزرايب، اللي قعد في أوضة والأوضة فيها غاز، فيها اتخنقت من الغاز، الغاز اتفتح فاتخنقت من الغاز، مخنوقة، اكلها حرام. والمنخنقة والموقوذة التي رميت بالمعراض، ودي الموقوزة نقف معها شوية عشان خاطر في بعض الناس مش عارف يعني موقوزة. الموقوزة يا جماعة كما جاء في البخاري من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أصيد بالمعراض. المعراض ده يا جماعة عبارة عن شومة كده سنها مدبب، عاملة زي الرمح كده، فبيرمي بيه، فممكن قوة رميته ما تجيش بالسن، تيجي بإيه؟ بالظهر. هو مثلا بيرمي حتة غزالة صغيرة اتخبطت في راسها ماتت، بس ما اتخبطتش بالسن. فالنبي قال له إيه؟ إذا أصاب بسنه فكل، وإن أصاب بعرضه فموقوز لا تأكل. لما تمسك عجل ولا تمسك حيوان غزال أيا كان تضربه ضرب على دماغه كده يموت فيها، ده حرام أكله. جبت صخرة ورحت ضربه بالصخرة مات، حرام أكله. وقعت عليه صخرة من فوق مات، حرام أكله. خلاص، ده الموقوز اللي هو مات بغير سن ولم ينهر الدم. وبعضهم قال لك حتى لو أسال شوية دم من بقه كده هو مش هو ده الدم المقصود، الدم المقصود اللي هو دخل فيه السن فجرحه، جرحه فمات. الله ينور عليك. والموقوزة والمتردية التي وقعت من مكان عالي، بالك سواء حد بقى وقعها وقعت مع نفسها، المهم وقعت ماتت متردية. والنطيحة، اتنين بهمتين نطحوا بعض، وانت بتلاقيها كتير جدا في الخرفان، بيحبوا الموضوع ده قوي، يقعد يعمل كده يعمل كده. شفت كده فيديو من الفيديوهات، اتنين نطحوا بعض فواحد وقع قتيل، دي حاجات احنا طبعا عشان احنا مش بلد ارياف فاحنا بنشوف الكلام ده في الفيديوهات. وقع قتيل، اللي وقع قتيل ده من النطح وممكن يكون سال دم من هنا، الدم ده مش معتبر، معتبر ان هو اتنطح فلا يؤكل لحم. هو النطيحة، طب لو نطحته عربية صدمته، ما هو النطح يعني الصدم، صدمته عربية مات، ها نطيح. خدت بالك انت؟ اتصدم في جبل، بعض الظبيان في كده دماغات ليه عمال يخبط فين؟ يخبط في الحيط، خبط خبطة في الحيطة راح وقع مات، نطيح. ونطيحة وما أكل السبع، والسبع المقصود في الآية مش السبع اللي هو الأسد، وإن كان اسم السبع يطلق على الأسد، لكن السبع المقصود في الآية هو كل حيوان جارح يفترس، كلب ضبع ذئب نمر فهد، أي حيوان بجارح بيصطاد، راح اصطاد صيدة. والمقصود ان في كلام طبعا مقدر في الآية، وما أكل السبع معناه وما أكل منه السبع، لأن لو قلت وما أكله السبع طب ما خلاص السبع اكل وخلص الموضوع. ونسر كذلك اي جرح ما اكله السبع، لا ما اكل منه السبع. كان زمان كده الجماعه العرب كانوا يوقفوا كام واحد كده مع بعض مجموعه وكلهم شايلين رماح ورماح قويه، كانت الاسود تخاف منهم، الاسود تخاف منهم، ويروحوا يصطادوا صيده وهم مع بعض وعارفين ازاي بيقتلوا الاسد. بالك ناس بتاعه زمان دي مش احنا، ناس بتاعه زمان ناس ما شاء الله خشنه قوي، العظم خشن قوي، هو كراجل خشن قوي. لا الاسود اسود طول عمرها. المهم ان هو ايه، يصيد، يسيب الاسد يصيد ويتبع مين؟ ما يتبعش الصيد، لان الصيد ساعات بيبقى صعب. يتبع مين؟ اللي بيعرف يصطاد زي الفهد. الفهد سريع جدا في صيده زي الاسد، يصيد اول ما يجي يصيد وينوم الذبيحه لسه ما ماتتش، يروح صاحبنا رايح فين او ماتت بقى الكلام ده قبل الاسلام، يروح صاحبنا يجري عليه يخوفوه. انا شفت والله شفت بعينيا برضو بعض الناس كده يخوفوه من الاسود، تجري وهم واخدين الذبيحه، واخدين البقره، واخدين الغزاله، واخدين تقول لك انت، وياكلوها. لو ميته لا يجوز، لو مش ميته زكي وكل، لو مش ميته زكي وكل خلاص، لان ربنا سبحانه وتعالى استثنى ذلك. قال بعد ما وما اكل السبع الا، خد بالك، الا ما زكيتم، دي في جميع ما سبق، يعني من اول المنخنقه. لو واحده اتخنقت وخلاص بتطلع في الروح وبتعمل كده لسه فيها الروح، الحق هات سكينه واذبح حلال. واحده اتنطحت وقعت من النطيحه ولسه فيها الروح، يعني بتفتح وتغمض كده اذبح، خدت بالك انت. والمترديه كذلك، كل اللي احنا ذكرناه لو فيه الروح زكي وكل، خدت بالك. الا ما زكيتم وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب دي جزء مما اهل لغير الله به. ان النصب اللي هي الاصنام، الاصنام كان زمان في 360 صنم في الكعبه، فكانوا يجيبوا بيسموها احجار، كانوا يجيبوا الذبائح ويذبحوها فين؟ على الاحجار دي. فربنا ذكرها، وده ذلك من، بس اختص الموضوع لان الموضوع عظيم جدا، فربنا خصه بعد العام، خصوص بعد العام، والاختصاص بعد العام يفيد الاهتمام، وده شيء مهم ذكر ربنا سبحانه وتعالى. وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام، ده حاجه ما لهاش علاقه بالاكل والشرب بس حرام. انت في ثلاث ازلام، ازلام الاسهم يا جماعه، وتحت خالص مكتوب ايه؟ افعل لا تفعل اعد، افعل لا تفعل اعد. فصاحبنا عايز يروح سفر يعمل ايه؟ يجيب الازلام، يعمل كده، يطلع السهم، السهم مكتوب عليه لا تفعل ما يسافرش، السهم مكتوب عليه افعل يسافر. عمل الموضوع ده مين؟ عبد المطلب، لما ندر ان هو يذبح عيل ربنا رزقه 10 اولاد، ربنا يذبح ايه؟ ولد منهم. فالقرعه وقعت على مين؟ على عبد الله، على عبد الله ابن ابو النبي صلى الله عليه وسلم. فمش عايز يذبح لان كان بيحبه، فراح يسال حد فقال له ايه؟ ازلام 10 جمال وزلم، فيحط العشر، افعل ولا تفعل 10 نوق، 10 من الابل قدام عبد الله، افعل يعني اذبح، خلاهم 20، اذبح خلاهم 30، لغايه ما خلاهم 100. لما خلاهم 100 طلع السهم مكتوب عليه ايه؟ لا تفعل. فضحى بايه؟ فضحى بال100. صليت على الرسول، ونزل التشريع بعد كده تقريبا ديه الرجل 100 نوق، 100 نوق على اساس ده. الله اعلم، لو اعلم لقلت لك، هذا ما لا اعلمه. وما ذبح على النصب ولا تستقسموا بالازلام، وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يعني ايه يئس الذين كفروا؟ ويئس يا جماعه يعني ايس، والاثنين بمعنى واحد، يئس زي ايس، كما قال صلى الله عليه وسلم ايس الشيطان ان يعبده المصلون بجزيره العرب، ده حديث رواه مسلم في الصحيح. ايس الشيطان يعني يئس ان الكفار دول رجعوا تاني يعبدوا الاصنام، ان يعبده المصلون بجزيره. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يعني ايه؟ يعني تيقنوا جواهم ان هذا الدين الذي يريدون ان يطفئوا نوره لن يطفئ، كما قال الله يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله، فهم خلاص دخلهم الياس ان هم يطفوا ايه؟ يطفوا النور ده، مش هيعرفوا يطفوه خلاص. يئس الذين اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طبعا عندنا حديث في الصحيحين حديث سيدنا عمر بن الخطاب أن جاءه رجل من اليهود من أحبار اليهود قال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال قد علمنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يوم جمعة وهو واقف بعرفة. عايز أقول لك أن اليومين دول إيه؟ أصلا ربنا جعلهم من يعني هو مش أعياد بالاسم هو أعياد بالمسمى بالمعنى. يعني يوم الجمعة عندنا معناه يوم إيه؟ عيد للمسلمين. غير أننا في الإسلام نقر بداخلنا أنه لا عيد في الإسلام إلا عيدان، صح؟ طب والجمعة؟ لا الجمعة ده عيد معنوي، عيد إيه؟ مش العيد اللي هو الرسمي، لكن الرسمي عندنا في الإسلام إيه؟ الفطر والأضحى. لذلك ما فيش أي عيد تاني عندنا في الفطر ولا في الأضحى غير الفطر غير الأضحى. لا تقول لي عيد أم ولا عيد أب ولا عيد عمال ولا عيد حب ولا عيد أي حاجة، خدت بالك؟ ولا سميه زي ما تسميه، بس احنا ما عندناش في الإسلام غير عيدين الفطر والأضحى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في كل اللي فات بقى. فمن اضطر في مخمصة، يعني إيه مخمصة يا جماعة؟ إن أنت بطنك تلزق في ظهرك من الجوع فسموها مخمصة. ها؟ ولك إيه؟ لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير يغدو خماصا. خماصا يعني إيه؟ المخمصة دي بطنه لزق في ظهره من الجوع ويعود بطانا. فلك أنت فمن اضطر في مخمصة يعني جعان وقدامه ميتة يأكل ولا ما يأكلش؟ يأكل. قدامه خنزير يأكل ولا ما يأكلش؟ بس اختلفوا هل أكل لغاية ما أشبع ولا أكل القدر اللي ينجيني من الموت؟ انتوا رأيكم يا جماعة؟ القدر اختلفوا بالأمانة العلمية، هم في خلاف يعني. بعضهم قال يأكل حتى يشبع وبعضهم قال يأكل ما يكفيه وينجيه من الموت، خلاف وأنا مش هرجح طبعا. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك في كتابه فمن اضطر في مخمصة غير متجانف، إن اسم متجانف يعني متعمد، غير متعمد لإثم، زي ما سيدنا عمر قالها الكلمة دي في حديث في رمضان. الناس طبعا زمان مفيش ساعة ومفيش منبه والكلام ده، فشافوا الدنيا ظلمت والشمس نزلت فراحوا فطروا، وبعد ما فطروا أكلوا وشربوا السحابة راحت الشمس طلعت، قالوا ما نصنع فيما فعلنا في كف ما كفارتنا فيما فعلنا. قال عمر كان خليفة المسلمين قال والله ما تجانفنا إثما، والله ما تجانفنا إثما، يعني ما تعمدنا أن نعصي الله. فرق كبير جدا يا جماعة بين واحد فعل الذنب وهو ببشريته وضعفه وبين فعله هو ما عندوش ضعف وعمله كده أنا هعصي ربنا عمدا، خدت بالك؟ ودي رب النبي قالها في حديث كده في الصحيحين، قال إيه؟ إن ثلاثة ذنبهم عند الله كبير وثلاثة ذنبهم أكبر، قال شيخ زاني وعائل مستكبر وملك كذاب. ليه الثلاثة دول أكبر؟ لأني متعمد الاسم مش بضعفه وقع في الذنب، لا أنت كراجل شيخ كبير والشهوة عندك ضعيفة، مفيش حاجة جواك تدعوك لهذه الشهوة، إيه اللي خليك تزني؟ إلا أن أنت عايز تزني، يعني كده دخل بقى في دماغي عصي ربنا، تاخد بالك؟ ما إيه الشهوة جواك ضعيفة ومالك كذاب، انت بتكذب ليه؟ مفيش حد هيحاسب، مفيش الداعي اللي انت تكذب، الداعي اللي جواك ان انت تكذب مفيش حد فوق منك هيقولك انت قلت كده ليه؟ فبتكذب ليه؟ الا ان انت متعمد متجانف لهذا الاسم. وعائل مستكبر، انا انت فقير، اللي بيستكبر غني بيستكبر فقلنا كبيره من الكبائر وهو غني، فما بالك انت فقير على ما تستكبر. فكذلك قال والله ما تجانفنا اسما، سيدنا عمر احنا ما تعمدناش ذنب، ولذلك كان ليس عليهم قضاء ذلك اليوم من رمضان، وكانوا مثل الذي كان أطعمه الله عز وجل وسقاه كالناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا من ضمن الخطأ، إلا ما اضطررتم إليه، قال ذلك سبحانه وتعالى غير متجانف لإسم، غير متجانف لإسم، واتقوا الله إن الله، مش كده الآية خلصت ولا احنا انا هدي لك كده كده عمو ربنا يا عم سيد ياخدك على طاعه امين يا رب. انا اكمل بس الايه عشان الايه راحت من دماغي. الايه يا جماعه